وأرسل عليهم طيرا أبابيل. الآن طبعا لو كان العرب مش شايفين الطير، طب ما في ناس من اللي كانوا في زمن الرسول عايشين مشاهدين القصة، ما هي أصلا الآية هاي مكية، خلي الرسول عمره 45، فيش يعني ناس 65 من اللي شاهدوا القصة، و75 و85 تمام. لو ما كانش شايفين كان قالوا له وين تاجت طير، احنا ما شفنا طير بترمي حجارة، ما شفنا طير ترمي حجارة، وين هذا؟ لانه اصلا التاريخ اليوم مش يؤخذ بس عنا من المسلمين والعرب، لا، التاريخ الان تكتب الامم، كل الامم اللي شاركت، يعني موضوع اثار ذو نواس وموضوع مثلا سيف بن ذي يزن وموضوع ابرهة الاشهم معروف مش بس عندنا، تاريخ هذا مكتوب من امم مختلفة وفيها كتابات تاريخية كمان، يعني اليوم المسألة بتصير كل يوم اوضح باوضح، بتصير الفكرة اقوى. وعم بقول وبالتالي احنا بنقدر نعرف انه ابرهة الاشرم وقصة الهاد موجودة في الزمن اللي ولد فيه الرسول، لانه ابرهة معروف حكم من تاريخ كذا لكذا، اصلا لما هزم ابنه سيف ابن ذي يزن شيك معروف التاريخ ومعروف سيف، واستعان بالاكاسرة وكان حكم الاكاسرة عن طريقهم موجود، ولما بعث الرسول كانوا موجودين ومعروف كم سنة لهم موجودين، التفاصيل كلها في التاريخ، مش قصص، اذا هي تاريخ ثابت. كيف لما تاريخ ثابت انه كان في واحد اسمه هرقل ومعركة اليرموك؟ طب هو تاريخ هرقل مش عندنا بس، وعند النصارى معروف هرقل، ومعروف انه اللي هو هرقل هذا اللي هزموا المسلمين، مكتوب تاريخه والسنوات كمان، مش هيك؟ اذا الامم لما بصير صراع كله بيكتب، فبتقدر تيجي تقارن بعضه عن بعض كتاريخ. وارسل عليهم طيرا ابابيل، اذا الطير كانت مرئية وترمي حجارة. في بعض المسلمين خصوصا العلامة محمد عبده، تعرفوا محمد عبده وجد في عصر، يعني هو القرن 19 وبداية العشرين، كان في خرافات كثيرة في العالم الإسلامي والأمة متخلفة، في المقابل الغرب كان إيش؟ انفجار معرفي، المسلمين بيشعروا بقصور أمام الغرب وعلومه وفي تخلف كثير، فأجوا بعض المصلحين زي جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده مشان يدافعوا عن الدين والفكرة الدينية، تورطوا أحيانا في مسائل مشان يقربوا الأمور للناس ويبعدوا قدر الإمكان عن الأساطير والخرافات. ولذلك لما أجى محمد عبده في تفسيره لجزء عامة وتأثر فيه من فيما بعد تلاميذ إله، في التفسير، لما أجى بده يفسر شو فسر الطير الأبابيل، وصلك في النهاية إنه هاي لا يستبعد أن تكون ذباب أو ناموس جاب يعني حمل فيروسات الجدري، هو الفيروس جدري ولا ايش يا مشايخنا شيخ عماد؟ يعني فيروس جرثومة لولبية مش قضية، واحدة منهم الجدري فيروس ولا جرثومة فيروس، فيروس خلاص، يعني انه حملت هالفيروسات بجريها ايوان الحجارة هاي الفيروسات، طيب ماشي، ممكن حملت حجارة من طين ملوثة بإيش؟ بالفيروسات الجدري أو الجدري إحنا بنقوله، مش هيك؟ ورمتوا على الناس، الجيش كله أصيب بالجدري، وبيستبعدش محمد عبده إنه يكون ناموس أو ذباب. إيش طيب؟ هاي الناموس أو الذباب طيرا أبابيل وشافوها العرب وبترمي حجارة، وينه؟ بعدين الذبان شو بده يرمي حجارة؟ حجارة شو هاي؟ اللي حاملها الذبان يعني او حاملتها الهسهسه، يعني مبينة هي يعني هاي نسميها حجارة الطينة، يعني الطينة هاي الطينة اللي عليها فيروسات بنسميها حجارة هاي. هذا كان ايش؟ كان نوع من الرغبة عندهم انه يظهروا بانهم عقلانيين والأمة الإسلامية، لانه في كثير اساطير والأمة متخلفة، وفي في المقابل في ايش؟ وقلدوا فيما بعد بعض تلاميذته في هذه المسألة، واتكأ فيما اتكأ على بعض الروايات اللي وردت عن ابن عباس او عكرمة. عكرمة تابعي طبعا، ابن عباس ما انتوا بتعرفوا صحابي، انه في جت عنهم روايات بتقول انه في ذاك العام اللي هو عام الفيل انتشر الجدري، وارد. اما ما قالوش طبعا في القصة انه يعني ما ربطوا لا ابن عباس ولا عكرمة الموضوع اصحاب الفيل بالجدري، ما ربطوهوش، انما كل ما ذكر انه في ذاك العام اللي هو عام الفيل انتشر الجدري. طيب كيف ربطنا بين الاثنين؟ بعدين الكلام عن طيور تحمل حجارة، وألم ترى يعني وشوف الذبان يعني بلقي حجارة، أليها الحجارة هاي اللي بلقيها وبيشوفوها وهي نازلة حجارة الذبان أو حجارة الهسهس، يعني على أي حال تمام. وبعدين يعني الحجارة ما جاتش اللي على هالجيش هذا والهسهس، إذن هو بيعترف معناته أنه الهسهس والذبان كان موجه على الجيش بس خلاص. طب إذن هاي خارقة بحد ذاتها، إذا يعني الهسهس والذبان موجه على الجيش بالذات مش على أهل مكة، طبعا على الجيش بالذات مش على أهل مكة، هذه خارقة مش هيك؟ طب وليش ليش صغرتها كثير؟ ما دامها خارقة خارقة وانتهى الموضوع، ليش لا نحولهم يعني لذبان وهسهس؟ طيب، ويبدو أنه قول الله سبحانه وتعالى طيرا أبابيل، شو معنى أبابيل؟ إذا بتلاحظوا هذه ما بتستخدموهاش الناس، أنتم بتستخدموا أبابيل؟ عمركم شفتوا كاتب بكتب أبابيل؟ نستخدمهاش، هاي من العبارات المهجورة أبابيل. أبابيل، وبالتالي غريبة شوي على الناس اليوم. طيرا أبابيل، أجوا شو قالوا في تفسير أبابيل؟ قالوا أبابيل يعني جماعات، يعني جماعة ورا جماعة، يعني كاين الطير شو تأتي جماعة تقصف وتروح، طبعا زي موضوع الطيران، تيجي جماعة ثانية وهذا مقبول، انه جيش وضخم، اكيد ضخم الى درجة انه العرب اعدوا له جيش ضخم واستطاع يهزمهم مرتين قبل ما يوصل الكعبة، جيش ضخم، تيجي جماعات. اذا شو فسروا أبابيل؟ جماعات جماعات جماعات. طب ليش ما قال جماعات؟ يعني ما في تعبير أكثر من تعبير في اللغة العربية على قضية جماعات بشيك، بس ليش يقول أبابيل؟ إذا هل صحيح إنه الأبابيل طيرا أبابيل يعني جماعات متفرقة تأتي جماعة وراء جماعة؟ مش صحيح ومش غلط، لأنه مش معنى أبابيل جماعات، وإنما يبدو مستمد هذا التعبير من قضية الإبل، ضخامة الإبل وكيف كانوا يقسموا الإبل قطعان قطعان، مشان يصير قطعان قطعان، فتطلع أنت في السهول فتجدها قطعان ضخمة وراءها قطعان ضخمة وراءها قطعان ضخمة. إذن هو بده يعبر عن الضخامة اللي كانت فيها جماعات الطيور. فإذا وانت بتكون أبابيل فيها معنى جماعة جماعات، لما بتشبه قطعان الإبل اللي بتيجي جماعات. ما هي الإبل على فكرة انتو بجوز ما عشتوش الفترة اللي كانوا فيها جماعة الأردن وخصوصا القبائل اللي متحالفة مع النظام يجيبوا دوابهم، قصدي الغنم والجمال، وترعى في سهول البشر في شهر 6 وشهر 7 والتفاصيل هاي كلها في خصوصا في منطقة الشمال، في منطقة الشمال كنت تطلع انت على على على الجمال بالالاف المؤلفة، بالالاف المؤلفة. الان قطعان قطعان، اذا اذا من ضخامة هذه الطيور، مش بالضرورة بس حجمها، من ضخامة هذه الطيور وضخامة تجمعاتها، كل تجمع لاحظوها، كل تجمع ضخم بيشبه تجمع ايش؟ بيشبه تجمع ايش؟ الابل. وهذا مشان يرد على اللي بيقولوا ذبان او يقولوا هسهس. لا، مع انه على فكره الذبان والهسهس ممكن يتجمع مرات بكميه ضخمه تكون يعني زي قطعه، تمام؟ من ضخامتها. تشوفوش مرات الطيور بتتجمع بشكل هائل، تكون معبيه السماء. ها، اذا ابابيل، اذا القصد انها كانت تاتي جماعات جماعات، قطعان قطعان، اذا صح التعبير، تشبه قطعان الابل الضخمه. وارسل عليهم طيرا ابابيل، تمام؟ اذا عرفنا، اذا مش لما قلنا مش صح ومش غلط، هو مش المقصود مجرد جماعات، تاتي جماعه بعد جماعه، تاتي جماعه بعد جماعه، وانما المقصود ضخامه الجماعات هذه من الطيور اللي كانت تاتي تغير، ثم تاتي بعدها جماعه ثانيه ضخمه وتغير، وجماعه ثالثه ضخمه وتغير. هذه الابابيل. وارسل عليهم طيرا ابابيل، ولاحظوا نكر، طيرا نكر. وعلى فكره في بعض الروايات بتقول، ويبدو انه شويه صحيحه، انه الطيور كما وصفوها اهل مكه بتشبه الوطوات، تشبه الوطوات. هو حسب معلوماتكم انتم بين الخطاف والوطوات في اختلاف كبير في الشكل، طير الخطاف والوطوات، ولا بيسموه نفسه هو الخفاش، ما هو الوطوات الخفاش، بس الخطاف كله بيختلف شوي، ولا هو نفسه كبير بس شكله زي الصقر. اذا ورد ورد ورد في بعض الروايات انه بيشبه الوطوات، وفي روايات اخرى بيشبه الخطاف. اذا اذا هم بيعرفوه، ولكن تأتي في جماعات.